الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام في تفسير القرآن عند قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. ولقد وصلنا لهم القول، يعني وصلنا المشركين واليهود والنصارى من بني إسرائيل، وصلنا لهم أخبار وقصص الأمم السابقة وما جعل الله تعالى للمطيع منهم من كرامة وما جعل للمسيء منهم من إهانة، رجاء أن يتعظوا بذلك وأن يستفيدوا من من مما وقع لهؤلاء فيعتبروا. وإذا تتلى عليهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأهل الكتاب يؤمنون بهذا ويعرفون هذه القصص ويعرفون ماذا حصل فعلا لمن عصى من أهل الكتاب. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كثير من أهل الكتاب أسلموا وآمنوا لما سمعوا القرآن، وذلك أنهم وجدوا أن ما في القرآن يوافق ما في الكتب السابقة، فهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله بتفاصيل دقيقة، فعرفوا أن هذا لا يكون إلا بوحي. ولذلك جاء في الصحيحين أن رجلا جاء عند الشعبي رحمه الله فقال له: يا أبا إسحاق، إن من قبلنا من أهل خراسان، هذه إيران، إن من قبلنا من أهل خراسان يرون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها أنه كالراكب دابته، كأنه يطأ دابته والعياذ بالله. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال حدثني أبي، يعني أبو موسى الأشعري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب، وهذا هو الشاهد الذي لنا، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجره مرتين، والعبد المملوك الذي أدى حق سيده وحق الله له أجره مرتين، ورجل كانت له أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فقال له الشعبي يحدث هذا الخراساني، قال: خذها بغير شيء، يعني خذها مجانا، قد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني كنا ونحن نطلب العلم نرحل إلى مسافات طويلة جداً عشان حديث واحد أقل من هذا، خذها بغير شيء، قد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. والشاهد هو موافقة هذا الحديث لهذه الآية: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يعني الذين أسلموا من أهل الكتاب بعد ما أسلموا بنبيهم، مثلا يهودي أسلم أو نصراني أسلم، فالنصراني مثلا إذا أسلم يكون هو آمن أول شيء بعيسى، فلما علم بالإسلام آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيؤتيه الله تعالى أجره مرتين لأجل إسلامه ولأجل أنه آمن بنبيه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يعني يدفعون بالحسنة السيئة، يعني يقابلون السيئة بالحسنة. وهذه يا أخواني ترى من كمال الصفات، من كمال الصفات أن الإنسان يقابل السيئة بالحسنة، فإذا أساء إليه أحد عفى عنه وتجاوز وسامح، وهو صعب على النفس، لأن النفس طبيعتها تحب الانتقام وتحب أن تتشفى وتأخذ بحقها. فأتيك فرضا واحد ويسبك، فتقول أروح الله يستر عليك. صعب، يحتاج واحد يحتسب الأجر فعلا ويريدها من الله تعالى. فالله يثني على هؤلاء ويقول: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا يعني إذا تصدقوا أيضا كانوا يتصدقون بكثرة. فمن صفات هؤلاء الذين يعطيهم الله تعالى أجرهم مرتين أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يتصدقون. قال: وإذا سمعوا اللغو، أيضا من صفاتهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه يا أخواني حقيقة إحنا محتاجينها جدا في هذا الزمن، يعني لا يجلس في مكان فيه لغو، مو حرام، لغو لغو، كلام فاضي، كلام وسوالف وقال وقيل وكذا، مضيعة وقت. إذا وجد مكانا فقط الجلسة فيه لمضيعة الوقت يعرض، ما يجلس معه، لأنه يرى أن وقته هو حياته، وتضيع أي وقت يعتبر جريمة. والله يا أخوان، لأن الدقيقة الواحدة قد يملأها الإنسان بحسنات، ويملأها بصلاة، ويملأها بأذكار واستغفار، وما تدري يعني قد يكون هذه الدقيقة هي منجيتك يوم القيامة بفعل عظيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فما بالك يا أخواني الإعراض عن الغيبة، الإعراض عن النميمة، الإعراض عن أعراض الناس والفري فيها كما يفعل بعض الناس. للأسف تجد يعني فاكهة المجلس والحديث عن النواب، الحديث عن الوزراء، الحديث عن ويبدأ الفري في أعراض الناس ولا فائدة. يعني تقول والله إنكار منكر أو سيصلون هذه الأخطاء إلى المسؤولين، لا، فقط مجرد هكذا. فهذا الأمر غاية في الخطورة، أن الإنسان يضيع عمره وأوقاته وحسناته في مثل هذه المجالس الخطيرة جدا. يعني للأسف أصبحت أكثر المجالس هي مجالس يعني من هذا النوع للأسف. يعني كنت مرة في ديوان أبو سالم العكشان الله يذكره بالخير، كان في جلسة المجلس، فقام واحد وذكر رجلا بغيبة، فقال له، وأنا أكبرته صراحة، قال: اسمع، الله يرحم والديك، هذا مجلس رجال ليس مجلس نساء يتكلمون من ظهور الرجال، إما أن تجلس باحترام وتقدير وتحترم المجلس ولا اطلع. فوالله صراحة أنا فاجئني يعني بأسلوبه، يعني وقال: هذا مجلس رجال لا يتكلم فيه بغيبة رجل، الذي يتكلم بالرجال من خلفهم هذا امرأة. وفعلا سبحان الله أصبح مجلسه لا يتحدث به أحد بغيبة أبدا. يعني إحنا نريد مثل هذا النوع من المجالس التي لا يذكر فيها إلا الكلام الجميل والذكر والخير، ولا يذكر ناس بغيبة ولا نبغ. إنك لا تهدي من أحبب ولكن نعم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: نعم أمنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت كما جاء في الصحيحين عن المسيب، سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، تعرفون أبوه المسيب بن حزن وجده حزن كلاهما صحابة. فيقول سعيد بن المسيب: حدثني أبي المسيب بن حزن قال: حضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب وهو في سياق الموت، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك، يسأل عندي وجه أني أجادل عنك وأدافع عنك. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، شوف يا أخوان صحبة السوء، قالوا: أترغب عن ملة آدم الطلب؟ معقول تترك ملة أبيك؟ أبوك هو أبو طالب ابن عبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهم يكررون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام يعيدونهم هذه الكلمة حتى يذكرونه بدين أبائه. فقال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يقول: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلا يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه، مثل إبراهيم عليه السلام أبوه ما قدر أن يهدي، آدم نوح عليه السلام ابنه ما قدر أن يهدي. فالهداية يعني بيد الله. نعم، إنسان يبذل جهده ويرجو الخير للناس، بس في الأخير الأمر هذا بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، إذن ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ يعني هنا قال إنك لا تهدي، هنا قال إنك تهدي. العلماء يا إخواني قسموا الهداية إلى نوعين: هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية إرشاد يعني فقط تخبره الطريق، وهداية التوفيق أنك تسلك به الطريق، يعني تجره جرا. الذي يملكه الإنسان سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباعه هو هداية الدلالة والإرشاد. فهو يقول لهم: يا أيها الناس، هذا طريق الشر، وانت احذروا من هذا طريق الخير، فاتخذوه طريقا. لكنه لا يملك أن يقذف الهداية في قلوب الناس. فهو فعلا صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة والإرشاد، لكنه لا يهدي هداية توفيق وزرع الهداية في القلوب، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وقالوا يعني المشركين من حججهم في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني تهجم علينا العرب وتقتلنا ويأخذون مكة منا. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يعني وهم كفار مشركين، والله تعالى حاميهم حافظهم ويرسل لهم الأرزاق تأتيهم من كل مكان. كانت مكة يا إخواني من أكثر بلاد الجزيرة أرزاق، لأن الناس لما يأتون للحج أو العمرة كل واحد جايب معه بضاعة فيبيعها في مكة ويأخذ غيرها، فكانت سوق، كان في مكة كل أرزاق الجزيرة. فالله تعالى يقول لهم: أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والآن بعد ما أسلمتم الله تعالى يخذلكم ويترككم بدون أحد يعني يعينكم، هذا سوء ظن بالله. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ثم قال لهم الله تعالى حجة ثانية، قالوا: هل تظنون أن بطر العيش ورغده هذا يمنع الإنسان من الله تعالى ينتقمه؟ لا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني البطر العيش ليس حجة لا يقع عذاب الله على الإنسان. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يا الله تعالى ما يظلم أحد، يبعث رسول ويتلو الآيات. وما كنا مهلك القرى وأهلها ظالمون. قال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول المؤلف من فوائد الآيات: فضل من آمن من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين: هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم. اتباع الحق وسيلة للأمن لا مبعث على الخوف كما يدعي المشركون. خطر الترف على الفرد والمجتمع فهو مما يدفع به الإيمان. من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل تفسير هذه الآيات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الله خير، بارك الله.